Tu veux dire comment? نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت فضيلة الشيخ عندي سؤال ممكن الآن؟ تفضل. عندنا شيخنا الشيخ في مصر تكلم في محاضرة عن الإمام الألباني رحمه الله، وسمى المحاضرة عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. عندنا شيخ في مصر تكلم في محاضرة في الدفاع عن الشيخ الألباني وسماها عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. ذكر وقال: ويأتي أقزام اليوم ويقولون إن الشيخ الألباني مرجئ. يقول: نحن نعلم أن قول الألباني بشرط الكمال لا نؤيده ولا ننصره، ونقول قوله خاطئ، ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا، وقوله هذا وافق المرجئة لكنه ليس مرجئا. إن قلت إن قول الألباني بشرط الكمال يجعله مرجئا، فجعل قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا. فهل يكون هذا الشيخ طائن في الإمام الألباني أم معتذرا له؟ ويعتذر له، لا إشكال، واضح. واضح يا شيخنا، لأن في مصر قاموا عليه يعني قومة رجل واحد كما يقولون، ويتهمونه أنه يقول إن الشيخ الألباني مرجئ، وهو قد برأ الشيخ الألباني من الإرجاء ودافع عنه كثيرا، بل ورزق بمولود سماه الألباني، وهم ما زالوا يصرون على الطعن فيه. ما ينبغي. طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قد تسمحون بنقل هذا الكلام عنكم؟ لا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة شيخ.